السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، أنا معكم مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب الصلاة، وقفنا عند حديث ابن بحينة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن البراء بن عازب، متفق عليه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت وضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. ابن بحينة رضي الله عنه عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي. بحينة هذه اسم أمه بنت الحارث بن عبد المطلب. وهو نسب لأمه وهو صحابي، وأبوه صحابي، وأمه صحابية، أسلم قديما وكان عابدا ناسكا رضي الله عنه. هو أيضا ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي الثاني هو البراء بن عازب رضي الله عنه، صحابي جليل أيضا، البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. وعن أبيه، لأن أبيه له صحبة، شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم يحضر بدر لصغر سنه فقط. وروى عدة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أيضا عن أبيه، وروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة. الحديث الأول كما قال ذكر الحافظ متفق عليه عند البخاري ومسلم، والثاني عند مسلم. قال: إذا صلى، قال في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، ويقصد هنا بصلى أي إذا سجد، مع أن أتى بالكل ويريد به الجزء، لأنه طبعا قال فرج بين يديه، وهذه تكون في السجود حتى يبدو بياض إبطيه. وأنا ممكن استفاد منها أصوليا أنه ممكن يعني يذكر الكل ويراد به الجزء أيضا. كان إذا صلى أي إذا سجد فرج بين يديه، أي باعد بين يديه. وهنا المباعدة مش بالكفين، لأن الكفين عند الرأس يمينا ويسارا، ولكن المباعدة بين اليدي أي عضديه، يعني من بعد وضع الكفين بجانب الرأس ثم يباعد أو يفرج بين ما بين المرفق إلى الكتف. هذه المباعدة هنا ما بين المرفق إلى الكتف، هذا هو المقصود بالمباعدة. فرج بينهما أي فرج بين يديه، أي باعد بين ما بين المرفق وبين الكتف، بين الجنبين، حتى لنبين كان حتى يرى بياض الإبط. وهذا لا يكون أبدا إلا أن يكون اليدين بجانب الرأس ويفارق ما بين من بعد المرفق إلى العضد أو إلى الكتف حتى يبدو بياض الإبطين. ليس كما يظن البعض أنه يفارق بين اليدين فيجعل يد يمين بعيدة ويد شمال، لا تظهر هذه الصورة أبدا فيها بياض الإبطين أصلا. وفيه ذكر لون النبي صلى الله عليه وسلم بياض الإبط، وغالبا ما يكون مختلف اللون هذا لأنه يتعرض إلى الشمس مثل باقي الجلد أو البشرة، فيظل على لون أصلي. وفي أيضا إشارة على أنه من السنة حلق الشعر الإبطين أيضا أو نتفه، لأنه ما يرى البياض دلالة على خفة الشعر في ذلك الوقت، وهذه دلالة على هيئة السجود الذي يوافق السنة. وهيئة السجود الذي يوافق السنة فيه صفات. أولا كما قلنا أو في ورد فيه أكثر من صفة، إبعاد العضدين عن الجانبين حال السجود والمبالغة في ذلك، يعني لا يكتف يديه انبساط الكلب، لا يباعد بل يزيد في هذه المباعدة ما دام لم يضر من بجانبه في الصف. حتى وهذه فيها ميزة أن اليدان، لأن اليدان بتاخد اعتمادها على الأرض، وفيه ظهور أن الساجد ليس له مظهر الكاسل كده الخمول، هو لو ضم كل شيء وجلس يشعر فيه بالكسوع بالكسل والفتور. وقلنا أن هذه الصفة ما لم تؤذي أحد من جانبه من الذي يصلي في الصفوف فلا حرج في ذلك، لأن ورد في حديث ميمون رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. والدلالة على إيش؟ بأنه مباعد بين اليدين، لدرجة أن لو يعني صغار الماعز أو شيء أرادت أن تمر ستمر، دل ذلك على إيش؟ على انتساع هذا التباعد. أيضا الصفة الثانية أو مش يعني الصفة الثانية من صفات السجود إنه من ناحية الكفين، أن يبسط الكفين ويضم الأصابع وتكون إلى القبل، يبقى مسألة إنه يسجد ويقبض على أصابع كأنه بينزل عليها كده دعكا كما يسمى، أو يقلب اليد أو اليد على السيف، كل هذا ليس من السنة. السنة أنه يضع الكفين على الأرض ويبسطها مضمومة الأصابع كما سيأتي فيها حديث في الأبواب القادمة. والصفة الثالثة أن يرفع الذراعين على الأرض، يرفع الذراعين على الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ويبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يبقى هذه صفات السجود الذي وردت في السنة. بعض أهل العلم قالوا بأنه إذا طال السجود، يعني هب أن الإمام في صلاة قيام تراويح أو طال في السجود وما استطاع المرء أن يعني يرفع اليدين هكذا طول هذه المدة، فقال بعض فقهائنا بأنه يجوز له أن يستند بالمرفق على الفخذ، يعني يستند بالمرفق على الفخذ لو طال ذلك، لما ورد في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي مشقة السجود عليه إذا تفرجوا، يعني إذا تفرجت الآية، فقال استعينوا بالركب. وحديث حقيقة لم يصح موصولا، وصح ومرسلا، لم قلت صح ومرسلا، لكن ممكن نقول إن لا حرج في ذلك، إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم يستطع أن يداوم ذلك على ذلك وكان الإمام ممن يطيل السجود فله أن يستعين بأنه يعني يسند المرفق على الفخذ. عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أولا أعتذر لكم عن التأخير، نسيت أن أعتذر. طيب، عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. طيب، هذا حديث وائل بن حجر فيه هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود، يظهر من الحديث إذا ركع فرج بين الأصابع لأنها تستوعب الركبة، وإذا سجد ضم أصابعه. وعندنا حديث آخر لأبي مسعود البدري رضي الله عنه، يعني يا شاهد هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، هدف الرجوع. يبقى كأنه وضع يديه على الركبة قابض عليها، وهذا أمكن في الركوع، هذا أمكن لأنه يستتب في الركوع ويستطيع أن يخشع أكثر ويدعو يأتي بالذكر. في السجود لأنه يحتاج إلى إراحة، يعني إلى هيئة مريحة له في السجود حتى يستطيع أن يسجد ويدعو أيضا، فكان السنة ضم الأصابع مع البسط لأنه ما فيش شيء يقبض عليه أصلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذه صفة من صفات القعود عند من يصلي جالسا. قالت رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. النسائي طبعا لما روى الحديث ضعفه أصلا، بعد أن روى ضعفه، لكن الحديث حقيقة وضعفه هو بيقول إن من يروي أحد غير أبي داود، ولكن يقول أخطأ في هذا الحديث مع طبعا توثيق لأبي داود، لكن الحديث حقيقة صحيح ابن حبان وأيضا الحاكم صححه والحديث صحيح في ذلك. وكلام النسائي أيضا بعض أهل العلم قالوا ليس فيه جذب بتضعيف الحديث، يعني إنه يقول أخطأ ولم يقل ضعيفا وقال ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. ولا يقصد أبو داود صاحب السنن، ويقصد أبي داود الحفري الراوي من طريق أبي داود، إنه قال أبي داود ثقة أنا أخطأت قلت في الأول رواه في السنن أبو داود، هو يقصد إن في السند أبي داود الحفري، فيقول إن أبي داود ثقة لكن الحديث أخطأ إلا خطأ. ولم ينفرد به أبي داود بل تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني. فالحديث عموما يعني ده كلام النسائي نشير إليه فقط، حديث ليس بضعيف بل حديث صحيح. واستدل به العلماء على أنه الأفضل لمن يصلي إذا صلى جالسا أن يتربع في محل القيام، يعني طبعا التربع هذا في محل القيام، وقلنا دائما من لم يستطع القيام فسيصلي جالسا، هذا الجلوس في الفريضة طبعا بدلا عن القيام، لكن إن كان يستطيع الركوع وجب عليه أن يقوم للركوع، وجب عليه أيضا أن يقوم للركوع أو ينزل للسجود، لأن فقط القيام هو الذي رخص له في الجلوس إن لم يستطع القيام. أما لو كان أيضا لا يستطيع أن يقف يعني يهوي إلى الركوع بالركوع الأصلي فسيركع جالسا، وكذلك في السجود، لأن البعض الذي لا يستطيع القيام يصلي يظن بأن صلاة الفريضة جلوسا تكون أيضا في الركوع إيماء والسجود إيماء، هذا إن لم يستطع أن يأتي بهذا الركن وهذا الركن. طيب ما هي صفة التربع؟ أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ووضع الكفين على الركبتين. ليش؟ هذه الجلسة تفرق لك بين قعود القيام وهذا خاص بالقيام، والقعود الذي في محله اللي هو القعود بين السجدتين أو قعود التشهد اللي هو فيه الافتراش أو التورك. فلو كان مفترشا أو متوركا لن يفرق، يظهر لك الفرق بين قعود القيام وقعود غيره، فقالوا هذه مفيدة في هذه التفرقة. والثاني قالوا أن التربع فيه راحة وممكن يحدث الخشوع لأنه جالس جلسة يعني فيها راحة، بخلاف أو جالس مفتش للقيام أنه بيقرأ وممكن كما يريد، فلو جلس مفترش سيتعب بعد فترة يعني غلط القراءة. وطبعا هذا لو أراد أن يصلي من الليل مثلا، طبعا الآن في كراسي موجودة والناس بتصلي أحيانا على الكراسي، لكن من يصلي أراد أن يصلي على الأرض فالتربع هذه صفة من صفات الجلوس الذي هو بدل القيام، وهذا ليست وجوبا هي صفة فقط، وإلا لو صلى لو جلس بأي جلسة أخرى يصح له. طيب أنا قلت الآن هذه صفة من صفات الجلوس، ولو صلى بأي صفة أخرى يجزئ، ما الدلالة على قولي؟ لماذا لم نقيد؟ لماذا لم نقيد على صفة الجلوس للقائم بهذا الترابع الذي فيها الحديث وأطلقنا؟ أنا بس أسأل عشان إيه؟ بقالنا فترة ما تناوشناش سويا. قلت الآن إن هذه الصفة وغيرها تجزئ، مع أن السنة وردت في ذلك. ممكن أحد يقول لا، ده السنة وردت في ذلك فلا بد أن يكون الجلوس متربعا. قلت لا، أي جلسة تصح، ما الدلالة على ذلك؟ أين إجابتكم؟ أين الدلالة على ذلك؟ لأنه بدل عن القيام، فكل ما يطلق عليه جلسة صحة. لا، فين طيب؟ أنا قلت الدلالة، هذا جيد، كلام جيد، دليل على كلامك هذا بقى، الدليل على كلامك، أحسنتي، لكن الدليل أيوة، هي أتت لك الأستاذة أمل بالدليل تلحقت قبل أن يطول الأمر عليك. طب وجه الاستدلال يا أستاذة؟ حديث عمران بن حصين، قلتي أحسنت بارك الله فيك، صلي نعم، قولي قاعدة مطلقة تدل على أي صفة للقعود. قال صلي قائما فإن لم تصف قاعدا، ولم يذكر صفة صلاة قاعدا. انتبهوا، هذه بقى الزيادة مهمة، لم يذكر له صفة الصلاة تاني، ولسه في إجابة كنت يعني نعم قاعدة مطلق ولم يقيد، لكن لابد تضيفه. جمال ممتاز، ما ممكن يقوله. طب أنا أكمل معكم إشكال قبل ما أكون أشرحها. ممكن نقول إيش، جاء مطلقا وهنا جاء مقيدا، فلماذا لا نقيد المطلق بالتربع ونقول بأنه مقصوده في قاعدا التربع فقط؟ تاني أكملوا معي، قلنا جاء مطلقا في الحديث، نعم وافقكم على أنه متوركا متفرشا متربعا متوكئا كما قالوا، وقيدت في هذا الحديث. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد ونقول بأن التاجر قيد في التربيع؟ ليش تقييد؟ ليش مش مقيد؟ فرد من الأفراد. طيب انت ماشي، لكن لا، بس ممكن نقول رقبة ورقبة مؤمنة فقيدنا المطلق، مش تخصيص، خلي بالك ده تقييد مطلق. التخصيص ممكن تقولي لي الحكم لم يختلف، الحكم هنا لم يختلف فتقولي لي فرض من أفراد العموم، لكن أنا بقول مطلق ومقيد زي رقبة ورقبة مؤمنة، قعود ثم متربع. رأيت فعل الماضي لا يفيد الاستمرار والمداومة، لا طيب ماشي، إيش فيها؟ ماشي، ما قلناش باستمرار المداومة، احنا قلنا تقييد فقط، عدم وجود دليل هذا التقييد. لو رجعتم انتوا كنتوا ماشيين في الحديث الاول جيد، الاجابة من الحديث الاول. طب هو الحديث ايش يقول؟ عشان انتوا ما شاء الله جزاك الله خيرا اتيتم بامور كثيرة في المسألة انا اختم لكم بها. هو حديث عمران بن حصين لما قال له رضي الله عنه، قال له يا سلام صلي قائما فان لم تستطع، صلي قائما في لم تستطع فقاعدا. طيب هنا وجاءه يسأله صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قاعدا، والمقام مقام تبيين، ولم يلزمه بصفة من صفات القعود، قال صلي قاعدا وتركه. أيوة، هذا هو اللي أنا خلاص بقى أنت جبتيه وأنا بدخل في الموضوع يعني عشان هي بانت. فهو الآن لم يحدد له، تركه مطلقا وإن جاء بعد ذلك صفة من صفات فلا يدل على ذلك تقييدا. تقولوا بقى عايزين تقولوا فرد كما قول من أفراد أو صفة من الصفات، لكن نقول في الأول لما قال له بيبين له صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا، ولم يذكر صفة القعود أطلق له الصفة، فلا أحد يقول هنا إيش إن هذا تقييد ملزم، لكن هي صور من الصور. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ولم يرد ولم يرد أنا آسف ولم يرد في كيفية جلوسه. ورد أن النبي صلى جالسا لما كان يشتكي ولم يرد كيفية الجلوس. فمهم الشاهد كما قلنا، أنا بس أردت أن أتناقش في المسألة الأصولية اللي فيها، جزاكم الله خيرا، أصبت كثير منها وغالبها جيد. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلى النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. إذا نادى الدعاء والذكر قال بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وشرح الألفاظ: اللهم اغفر لي دعاء لا شك من مغفرة، وأن الله عز وجل أصل الغفر والستر، زي كما قال ستر والتغطية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويستر علينا يا رب، اللهم استر علينا يا رب. وارحمني قال وطال فيه طلب الرحمة، وفيه طبعا دعاء بطلب الرحمة، وفيه أولا يسأل المغفرة وهي فيها ستر والتغطية، ثم يطلب بعد ذلك الدرجة أن يرحم بعد أن سأل المغفرة التي يزول بها الشيء الذي يخاف منه، يطلب منه الرحمة. وكلها طبعا من أسماء وصفات الله الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، رحمة صفة من صفات الله ومن أعظم صفات الله عز وجل الرحمة. والرحمة لا شك من لوازمها أن الله عز وجل إذا رحم العبد أنعم عليه وأحسن إليه، ومن رحمة الله بعبده أن يهديه في الدنيا إلى الخير وإلى الحق وإلى الصواب، ويهديه إلى ما يصلحه وما يسعده في الآخرة. فالحمد لله الذي هدانا إلى هذا الأمر، الحمد لله الذي هدانا، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا أن ييسر لنا هذه المجالس، وأن ينعم علينا بالعلم وطلب العلم ومدرسة العلم. والله هذه من أعظم النعم، ولو المرء يعلم بأن الله اصطفاه عن كثير من الخلق بأنه ينظر في كتب العلم والقرآن والسنة ويتعلم ويعلم وحتى يقرأ فيها لرفع إيمانه ويرفع الجهل عن نفسه، هذه من أعظم رحمات الله عز وجل. ليست الرحمة والإنعام في أمور الدنيا في الرزق والمال والولد، بل هي حقا أعظم الرحمات والنعائم تكون فيما يختاره الله عز وجل لعبده مما يصلحه في الدنيا وفي الآخرة ومما يسعده في الدنيا وفي الآخرة. فلا شك أن سعادة المرء بتلاوة آية من القرآن أو بترديد آيات القرآن وقراءة السنة وتعلم العلم ما أعظمها من نعائم وما أعظمها من سعادة. فنسأل الله عز وجل أن يثبت لنا هذا الخير وأن يزيده لنا وأن يشرح صدورنا دائما إلى هذا الأمر. قال واهدني، ودعاء بعد أن يقول اغفر لي وارحمني واهدني، وهذا طلب هداية أن يدله ويلزمني، وهداية الدلالة هذه من أعظم، فأنه طلب المغفرة والرحمة ثم الهداية، والهداية لطريق الحق والصواب. وعافني ويطلب العافية، والمعافاة هنا يرفع الله عز وجل عنه الأسقام والبلايا والأمراض والبلاء فيعافيه في بدنه فيرزقه العافية في البدن، وأن يرزقه العافية في القلب وما أعظم أمراض القلوب، فينزع من قلبه الشهوات، ينزع من قلبه الحقد والحسد والغل، ينزع من قلبه عدم حب الخير للآخرين، الشبهات، ينزع من قلبه الشبهات التي تهلك المرء والتي تضل المرء، وهي من سبب من أسباب الشقاوة. فمعافاة في البدن وفي القلب من أعظم الأمور، خاصة القلوب. قال وارزقني، وفيه طلب الرزق، والرزق هنا عام، ليس رزق الأمان فقط، بل يرزقه العلم، يرزقه الدين، يرزقه الإيمان، يرزقه العمل الصالح، يرزقه الصحة التي يقوم بها البدن، يرزقه المال ليستطيع الطعام والشراب واللباس والمسكن، وليستطيع أن يقوم بأمور دينه. فلا شك أن المرء يحتاج إلى المال لمعيشه، وحتى يستطيع أيضا ألا ينشغل بأمور الدنيا كثيرا، فهذا رزق. فهنا معنى الرزق عام، فلا يخصص المرء في دعائه وينتوي به أن رزق المال فقط، بل يأمر الرزق على عمومه. واجبرني، الله عز وجل قال اجبرني، وهذه من اسم الجبار لله عز وجل، وفيه الجبر، والجبر من جبر المرء أن يجبره، لأن المرء لابد أن يعتريه النقص العبد. والجبر يكون من النقص الذي يعتري العبد، والجبر هنا هو إصلاح العبد، حتى من الجبيرة، الجبيرة بتصلح إيش ما كسر. فالله عز وجل جبار سبحانه وتعالى، من معاني الجبار، من تغيب عن الناس يظنون الجبار اللي فيها القوة والعظمة والجبروت، لكن منها أيضا اللي هو إصلاح الكسر، يجبر القلوب فيما فيها من كسر وشرخ وفيها من وهن، فيصلح، فيسألك واجبرني، يجبر الضعف. ولا شك بأن أنا من أضعف الناس، العباد أضعف المخلوقات، والمرء قلبه قد ينكسر رجالا ونساء. فلما يدعو الله عز وجل بأن يجبر هذا الانكسار، هذه لعظمة الله وجلاله، فيفيض علينا بأنه سبحانه وتعالى يجبر هذا النقص، ويجبر كسر القلوب، ويجبر المرء الذي يصاب بالابتلاءات، فيثبته ويرزقه الصبر، بل يعوضه عن ذلك أعظم الأجور. هذا كله من معاني الجبر. قال وارفعني، هذه زيادات، اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فيها أيضا رواية أخرى جاءت فيها أيضا واجبرني وارفعني، ودعاء بالرفعة. وهذا لا حرج فيه أن المرء يسأل أن الله يجعل له الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. والرفعة في الدنيا تكون بعلو المنزلة مع الذكر الحسن، وإلا هناك ناس ترفع في الدنيا مع الذكر السيء والعياذ بالله. فالمقصود هنا بالرفعة في الدنيا أن يذكر ذكرا حسنا، ويجعل له قبولا، وأيضا الرفعة في الآخرة، وهذه التي تكون إلا بعلو المنزلة في الجنة، وأعظمها أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جميعا أن نكون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر العظيم، كلمات قليلة، 5 كلمات 6 كلمات، لكنها سبحان الله. دائما أقول الأذكار هذا منجب عظيم جدا، يعني كنز من الكنوز هذه الأذكار التي تأتت في السنة، لكنها إشكالية الأذكار تحتاج إلى قلب عند الترديد، ليس إلى لسان فقط. وكلما استحضر المرء القلب عند ترديد الذكر شعر بإيمان عجيب، لكنه نازل أحيانا كثيرا أننا نردد ولا نستشعر. وإلا لو وقف المرء على هذا الدعاء فقط واستحضر هذه الكلمات 5 التي يؤلف فيها كتب عشان يعني يستشعر، عندما يقول لوجد في القلب شيئا عظيم جدا وهو يصلي. وهذا الفارق بين صلاة بعض الناس وغيرها، وهذا الذي بيانه عليه السلام لما قال جعلت قرة عين الصلاة. كل ذكر في الصلوات وكل حركة إذا المرء أداها خرج من الصلاة وهو شيء، وهو عبد آخر، وهو بقلب آخر. لكن الشياطين تأتي لتزغل الناس في الصلاة، وتزغلهم عن الصلاة، وتريد أن ينتهوا من الصلاة سريعا، يؤدوها يعني كحركات فقط. وإلا لو من استحضر في الصلاة ذلك يعني كأنه والله ما احتاج أن يسمع دروس الدعوة والوعظ، لو هو تدبر هذه الأذكار ويقولها في الصلاة سيخرج من الصلاة في كل صلاة من الخمس وقلبه مليء بالإيمان. لكن لابد من التذكرة أيضا، لا يجب الترتيب. يعني طبعا المسألة الأصلية في مسألة الذكر، يعني على القول ان بعض يقول ان الذكر لابد فيه ترتيب لحديث رسولك الذي وعبدك ونبيك ورسولك، حديث البراء تقريبا، فهذا الاصل فيها انه، لكن لو زهل عنها لا شيء في ذلك، يعني لو زهل عن شيء فلا حرج في ذلك، لكن الاصل بيناه بان الاذكار تقال كما هي توقيفيه اصلا. وفي مشروعية الدعاء بين الجلسة في الجلسة بين السجدتين. في دعاء آخر أيضا، رب اغفر لي رب ارحم لي، رب اغفر وارحم، رب اغفر لي رب اغفر لي بالتكرار، وهذه خلاف تنوع كما قلنا، يقول هذا مرة ويقول هذا مرة، ولا حرج إذ قال هذا الدعاء الذكر، لأن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الدعاء مش الذكر فقط، لأن الذكر هذا فيه دعاء، في ارفعني واذكرني وكذا، فقالوا ممكن يقول الذكر ويدعو، مشروعية الدعاء بين السجدتين. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه بتكلم عن ما يسمى جلسة الاستراحة، في وتر من صلاة لا يقصد به صلاة وتر، يقصد الركعة الثالثة عند القيام من الثانية إلى الثالثة، أو القيام لا من الثالثة إلى الرابعة دي الثالثة أو الأولى عند القيام من الأولى، كان في وتر من صلاة يعني الركعة الأولى والركعة الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني إذا قام من رفع من السجود فلا ينطلق من السجود أو لا يرفع من السجود إلى أعلى مباشرة، لكن يجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة قليلة يعني صغيرة تسكن فيه حركة الجوارح سكونا بينا كما قالوا، يعني ثم كالجلسة بين السجدتين أو الجلوس السجدتين وإن كانت أقل، ثم يرفع يرتفع قائما، وهذه الجلسة ليس فيها ذكر ولا دعاء. وهنا اختلف العلماء في هذه الجلسة هل هي من السنة أم لا، يعني من سنن الصلاة أو من هيئات الصلاة أم ليست كذلك. وسبب الاختلاف أن هذا الحديث إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه السجدة بعد أن كبر، يعني وفي أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، وكانت إن مالك بن الحويرث كان ممن أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني توفي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، وكانوا قد بلغ به العمر يعني كبر، فكان احتاج أن يجلس هذه الجلسة. فهل هي جلسة الاستراحة هذه هل هي من السنة؟ بعض أهل العلم قالوا هي من السنة، بعض أهل العلم قالوا هي من السنة، من سنن الصلاة لما جاء في الحديث، وهذا المشهور في المذهب عندنا الشافعية مشهور الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وترجيح النووي أيضا في ذلك، واستدلوا بحديث الباب حديث مالك بن الحويرث، وأيضا استدلوا إشارة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عن الجميع لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عشرة من الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا، قالوا ورد أنه عاد فسجد ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام. فقالوا الجلسة ثبتت من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن الحويرث. وأيضا قالوا من حديث ابن نمير، حديث المسيء في صلاته من طريق ابن نمير، حديث أبي هريرة، أحد الطرق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه ايش في الجلسة الثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقالوا هذه تدل على ان جلسة الاستراحة سنة من السنن الصلاة أو هيئة من هيئة الصلاة على حسب التفريق يعني. لكن البخاري في زيادة الحديث الأول حتى تستوي قائما قال لا لا بدل قال ضعف الزيادة التي فيها حتى يطمئن جالسا، قال حتى تستوي قائما، حديث أبو هريرة مسير لصلاته، لأنه في حديث أبو هريرة قال حتى تطمئن جالسا، فقال لا يوجد اطمئنان في الجلوس، جلسة استراحة مش فيها اطمئنان بل هي صغيرة جدا وقتها قليل ثم يرتفع، فهي ليس فيها اطمئنان، فضعف هذه الزيادة حتى تطمئن البخاري، وقال يا أخ المقصود منها حتى تستوي قائما. فالمهم أنهم قالوا أصحاب هذا القول بسنية جلسة الاستراحة. والقول الثاني قالوا إنها ليست بسنة من سنن الصلاة، وإنما السنة إنه يقوم من السجود مباشرة على صدر القدمين ولا يجلس، وهذا وارد عن الصحابة، وارد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، حتى أن نعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام وهو لم قام هو ولم يجلس. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة في المذهب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، والنووي لما ذكر أن هذا قول كثير الكثيرين، مع أنه رجح طبعا القول الأول كما قلنا موافقة أيضا للمذهب، لكن قال أن هذا قول كثير من أهل العلم. طب قالوا الحديث الذي وردت، قالوا وردت في مسألة جلسة استراحة، قالوا بسبب ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه والكبر، يعني ليست تقربا قربة بل فعل ذلك لأنه قد ضعف ولم يحمله جسده رضي الله صلى الله عليه وسلم فكان يجلس ذلك. وهذا يظهر من حديث مالك بن الحوارث انه قدم في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة لذكرت في كثير ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال توجيه أصولي آخر من أصحاب هذا القول، قالوا إن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لهذه الجلسة من باب الفعل المباح، يعني ليس واجبا ولا مندوبا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للأمة، لأنه طبعا هو يبين المجمل وأقيم الصلاة. فبعضهم قال إن هذا فعل نبوي يعني من باب الفعل، فقالوا قد فعلها من باب فعل بعض المباح، وقد فعل ذلك أيضا في الحج في بعض الأفعال من باب المباحة ليست سنة ولا واجبة. فأراد أن يقول أن جلسة الاستراحة بيان فقط للمباح لذلك منح. وهذا بقى القول الوسط في مسألة أو القول الذي قال إذن هي للمباح لمن احتاج إليها. وهذا قول قد يكون أوجه يعني من احتاج إلى، والقول الثالث من احتاج إلى جلسة الاستراحة يفعلها لأنه ورد أن النبي فعلها وليست هي سنة في حد ذاته، لكن هي بيان لمن احتاج أن يجلس يجلس. وهذا قول قديم للشافعي، لا ليس قول قديم للشافعي، اعتذر ارجع، ليس هو قول هذا، قال هذا تقريبا ابن القيم قال هذا القول. نعم ابن القيم رجح ذلك، رجح بأنه من احتاج إليها فليفعلها، وإلا هي ليست بسنة يعني هي مباحة، لا نقول إنها سنة ولا ينكر على فعلها أن قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق إيش؟ طيب إن لو قالوا بسنة أصحاب القول الأول يبقى يفعلها أي أحد، طيب لكن هنا في إشكال لمن قال بسنة، وهذه يقع فيها كثير من الناس، بل أنا أرى كثير من الإخوة أيضا يفعلون ذلك. لو كنت مأموما والإمام لم يجلس جلسة الاستراحة، تجلس أنت جلسة الاستراحة أم لا تجلس؟ وقلت كثير بيقع فيها، لو قلت بالقول الأول ليس بالقول الثالث، القول الأول أنها سنة، القول الثالث من احتاج إليها. فإذا كنت مأموما والإمام لم يجلس فلا تجلس جلسة استراحة، بل تتابع الإمام فتقوم مع الإمام، لأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام وبدون مهلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا كبر فكبره. ذلك لو ترك الإمام التشهد الأول سيترك المأموم التشهد الأول ويطلع ويجلس ويقوم معه ولا يتأخر عنه وليفعله هو. فلو تابعه في ترك الواجب عند الحنابلة الواجب، أو حتى عندنا في الشافعية ترك السنة، فلابد أن يتابعه من باب أولى في تركه لجلسة الاستراحة. بل إن الأقوى كما قال ابن تيمية متابعة الإمام أولى من التخلف بفعل مستحب. وهذه دقيقة يقع فيها كثير، أقول يعني حتى ممكن من طلبة العلم ليرى بسنية جلسة الاستراحة، فتجد أراف في الصف يجلس ولا وهو الإمام، طبعا هو لابد ينظر للإمام، إشكال لو كنا ويرى الإمام فممكن هنا المسألة عنده تكون جاهلة في فعل الإمام. لكن لو يرى بالقول الثالث بأنه بيجلسها للحاجة يعني هو محتاج إليها، فهنا خلاص هو محتاج لذلك، لا يستطيع أن يقف أو يعتدل قائما إلا يحتاج إليها، فهنا يفعلها. والمسألة كلها ترجع لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن المسألة على التيسير، وإن كان القول الثالث أوجه. لكن أنا بقولها لأن البعض الذي كثير مما يفعلها من الشباب يأخذون بالقول الأول أنها سنة، فهذه مسألة لابد أن ينتبه إليها. وبعضهم أيضا طب قالوا عند القيام من السجود، ما أدري جاءت في هذا الحديث، لا خلاص، ما يأتي من القيام من الجلسة الاستراحة هذه، هل الحديث جاء قال إيش؟ كان إذا أراد أن ينهض للثانية أو الرابعة يجلس جلوس استقرار ثم ينهض. لا المتن كان لم ينهض حتى يستوي قاعدة، لم ينهض حتى يستوي قاعدة. طيب لما يجي يقوم من الجلسة يضع كفيه عند النهوض، لأن في رواية أخرى لحديث مالك قال عند النهوض يعتمد على اليدين. طبعا في صورة مشهورة جدا أنه بيقبض الأصابع، بيسموها العاجن، صيغة العاجن، أنه بيضم أصابع اليدين هكذا ويستند عليهم في القيام، كانوا عملها اللي هي القبض الأصابع، كانها زي البنية كده هكذا، ويسموها العاجن، هذه طريقة العاجن، ويعتمد عليها، يضم أصابعه كالعاجن، أم يبسطها على الأرض بسطا ويقوم ببسط الأصابع. في خلاف بين العلماء، النووي رحمة الله عليه أنكر حديث النهوض هذا كالعاجل، وضعف هذا الحديث، وقال بعض الناس يصححونه، وهو لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القيام بصيغة العاجل، وجعل أن القيام يكون بصيغة الباسط اليدين. والمسألة حقيقة تحتاج لزيادة بحث، لأن كثير من الناس أيضا بعضهم يأتي بصيغة هذا العاجل. المسألة ترجع لرواية مالك الثانية، هل صحيحة أم لا، من صحها أجازها، ومن ضعفها فأنكر النووي القيام بصورة العاجل، ويكون بالقيام على اليدين بصورة البسط. طيب، في إشكال فيما سبق، في الإشكال عند من لم يرى بسنيتها والإمام يجلسها، لأنه سيسبق الإمام. لا، ومش هسبق الإمام، لأن الإمام عادة لو كان الإمام بيرى بالجلسة فهو هيجلس ثم يكبر، ويكون المأموم مازال لسه في السجود. يعني لو الإمام بيرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس، هنا فالإمام عادة هيرفع من السجود ويجلس، وهو بيقوم سيكبر، وهو لن يستطيع أن يسبق الإمام في ذلك، إلا إذا كان الإمام بيكبر مبكرا وكان ثقيل في القيام يعني. لكن أنت ممكن تقولي الإشكال، طب عندما هو من لا يرى سنيته والإمام يرى سنيته، هل يجلس أم لا يجلس؟ فيها نظر في هذه المسألة. فيها نظر. ويبحثوا فيها شوية، لأنها محتاجة. أما ندخل بس فيما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وأيضا لأحمد والدرقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذه مسألة مشروعية القنوت في النوازل. طيب، القنوت في اللغة أصالة أما وقانتا أنا الليل، قنوت يأتي في دوام الطاعة أو طول القيام أو حتى طول السكوت في دوام الشيء، دوام الشيء على حسب ما يضاف إليه. فهنا قنوت عند أهل عند الفقهاء، والدعاء في الدعاء في الصلاة قائما. يبقى القنوت عند الفقهاء، الدعاء في الصلاة قائما. قال يدعو على أحياء من أحياء العرب، قبيلة من القبائل، جمع حي. طبعا هذه كانت لها قصة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء 70 رجلا من القراء تعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان عند البئر، فقتلوا عند بئر معونة. أولا اعترضوهم القراء، كان أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس فقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان شهرا. قال وهذا كانت بداية للقنوت، لأنه ما لم يقنطوا من قبل. حديث أنس قال وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط، يعني أول ما بدأ يقنط النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي يليه في الألفاظ، لما قال له يا بني، قال يا أبتي، يقصد به طبعا الأب، وقال أصلاح يا أبي، ومنادى حذفت منه ياء المتكلم، وعود عنها بياء التأنيث، وبنيت على الكسر حتى تدل على أن الفياء محذوفة. أصلاح يا أبي، قال لأبيه يا أبتي، سورة مريم، أي بني، والمقصود بها أيضا يا بني النداء. وطبعا أي بني المفروض أن أي هنا للبعيد، لكن أحيانا ينادى بالبعيد، نداء البعيد، ينزل القريب لبيان رفعة القدر يعني عندهم. قال محدث، وهذا أمر مبتدع في الدين، أي لم يرد به الشرع. ويبدو أن هذا المقصود في الحديث هنا مداومة على القنوت، ليس القنوت، لأنه قال قلت يا أبي يا أبتي إنك قد صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. طب هنا المحدث يعني المبتدع الجديد، وأمر وهذا لم يرد به الشرع، وهذا قد ورد. يبقى هو يبدو أنه يقصد هنا على أنه المداومة في القنوت، وأما إذا احتوج إلى ذلك فلا حرج فيه. طب الحديث التي معنا تدل على مشروعية القنوت في النوازل، والنوازل كما قال هنا هي الشدائد، حادثة تحدث بالمسلمين فيها شدة، كقتل القراء، ك يعني أمر يسأل ينزل على أهل الإسلام، فيران، زلازل، سيول، مجاعات، ولا نعوذ بالله يعني من ذلك، فنسأل الله عز وجل يعافينا من ذلك. والبعض قال إن هذه الأمور التي كونية من الله عز وجل، إن ليس فيها القنوت. قالوا لأن القنوت في هذه في الأمور المجاعات والزلازل والسيول، قالوا لأنها هي نزلت بأمر من الله عز وجل وجعل لها بدائل، يعني الاستسقاء له، القحط له استسقاء. وبرضهم بارد أنه كانوا بيصلوا عند الزلازل، لكن القنوت بيكون من تسلط أعداء المسلمين على المسلمين، يعني قتال، حبس للمسلمين، تعدي عليهم إلى غير ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني كأنهم بعض العلم استثنوا ذلك، يعني أنهم قالوا بأن القنوت يكون فيما يحدث من من من أفعال على المسلمين من الخلق، كما فعل النبي، يعني جعلوها كما حدث في زمنه سلم من قتل القراء في بئر معونة، أو دعا على المستضعفين الذين حبسوا في مكة، فقالوا هذا الدعاء هنا لما يصيب، لكن ليس للمسائل الكونية التي الله عز وجل يقدرها وتنزل بأمر منه الذي جعل لها ممكن صلوات في الشرع أو غير ذلك. والأمر ممكن يكون أوسع من ذلك في أن يشرع القنوت عند إصابة بالمصائب أو الشدائد. كيفية القنوت كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد فيقنط كما حدث في قنوتي على أو دعاء في دعاء ودعا على رعل وذكوان، وفي الثانية دعا بنجاة الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. يبقى هنا دعا على ودعا لي، فدعا هنا قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اسجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف كسني يوسف، اللهم العن لحيان، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان. فهنا دعا لنجاة الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة لما حصروا في أو يعني في مكة، ودعا على الأحياء التي قتلت القراء. وهنا لابد أن يتخير الدعاء هنا في النازلة، ليس دعاء كدعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. فهنا إذن القنوت عند النازلة لابد أن يتخير الدعاء المناسب، إما أن يدعو ولا حرج أن يسمي المؤمنين الذين هم في بلاء أو في شدة فيسميهم ويدعو لهم، أو يدعو بالعموم على الكافرين ويسميهم أيضا الذين هم يعني كانوا سبب في البلايا والمصائب على المسلمين، لكنه عليه أيضا أن يختصر. إذن يتخير الدعاء المناسب ويختصر ولا يطيل ولا يفصل ولا يدخل المسألة في دعاء كدعاء القنوت أو غير ذلك، لأن هو المسألة كلها قنوت لنازلة فيختص الأمر بالنازلة. ومحله بعد الرفع من الركوع، والبعض قال يجوز قبل القنوت قبل الركوع لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة، قال بل عند الفراغ من القراءة. وأيضا هناك رواية أخرى لأنس قال لما سئل عن القنوت قال قبل الركوع وبعده، وهذا تبويب البخاري أيضا في صحيحه قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. لا حرج، لكنه الغالب على أن يكون الركوع في حالة القنوت في النوازل بعد رفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، ويجوز قبله. لأنه كان وبعضهم قالوا الحكمة في القنوت في الركوع مع أن في السجود استغفر الله القنوت عند القيام، مع أن الأصل بأن الدعاء يكون في الركوع والسجود وأقرب يكون العبد في السجود، قالوا حتى يدعو الإمام ويؤمن المأمومين وهذا لا يكون في السجود. ده كان هنا القنوت مناسبته في القيام. وتكون في آخر ركعة من الركوع في الصلاة. قالوا أيضا آخر ركعة من الركوع في الصلاة، صلاة الفريضة. وقالوا له أن يدعو في كل الصلوات الخمس، ودي محل خلاف، لأنه ورد النبي دعا في كل الصلوات الخمس، ورد النبي دعا في الفجر والمغرب، ورد النبي دعا في الفجر فقط. ذلك البعض قال لو إذا كانت النازلة شديدة أن يدعو في الخمس، وإن خفت يدعو في الفجر والمغرب، وإن خفت أكثر يدعو في الفجر فقط. وكل هذا ورد فيها أدلة. حديث أنس ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب والفجر. وحديث أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعد أن يقول سمع الله لمن حمد، فيدعو للمؤمنين ولعن الكفار. يبقى تبين لك بأنها المسألة يعني كلها جائزة لا إنكار فيها، لا إنكار بذلك. والبعض قالوا بأن القنوط في النوازل منسوخ، وهذا خلاف بين العلماء. قالوا القنوط في النوازل منصوص منسوخ، قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على الثلاثة من أهل قريش دعا عليهم، قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأن بعد ذلك حدثت نوازل وأمور والنبي لم يقنط، لكن الصحيح الراجح أن الأمر لم ينسخ، لأن الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء على مسألة اللعنهم لعن الكافر المعين، لكن لم ينسخ فيه مسألة القنوط. والصحيح الراجح بأن الأمر لم ينسخ، وأنه سنة أن يدعو المرء إذا حدث نازلة بأهل الإسلام أن يقوم الإمام فيقنط. والمسألة أخرى، هل القنوط هنا لابد له من إذن الإمام أم هو يمكن أن يقوم به عموم المسلمين؟ بمعنى، أولا هل لابد من إذن الإمام الأكبر أم هو طيب أو هو لابد فيه من إمام المسجد هو الذي يقنط، أم ممكن مشروع لجميع المسلمين؟ الإمام الأكبر طبعا هذا مش موجود حاليا، لأن كان قديما الإمام الأكبر إمام المسلمين هو الذي بيخطب الجمعة يصلي بالناس إلى غير ذلك كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. طبعا بعد اتساع دولة المسلمين أصبح فيها أئمة، حتى الإمام اللي على كل بلد أو أمير أو غير ذلك هذا ليس متاحا الآن مع اتساع الرقع، خلاص أصبح فيه يعني إنه المسألة ليست خاصة بإمام المسلمين، وليس هناك إمام للمسلمين حاليا بيقوم حتى في كل، هو الذي يصلي بالناس ويخطب وغير ذلك، فأصبح هناك. لكن هذه عند بعض العلماء كانوا كما قال الإمام أحمد المشهور إنه هي خاصة بإمام المسلمين فقط، معناه أن المساجد الأخرى لا تقنط. وهذا طبعا رجعوه لفعل النبي في المدينة هو الذي كان يقنط فقط، مع أن في مساجد أخرى في المدينة لم يثبت أنها كانت تقنط، وكان النبي هو الذي يقنط في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إمام واحد هو الذي يقنط. طيب قالوا إذن لو قلنا حتى بإمام يقنط، هل لو أذن لغيره أن يقنط له أن يقنط أم لا؟ قالوا إذن لو أذن لغيره أن يقنط فيقوم مقامه. طيب ولو أذن لغيره بس سيقنط في مكان واحد في مسجد واحد، لو كان هناك مسجد خاص بهذا الإمام الذي المسجد العام أو المسجد الجامع، المهم إن لو أذن لغيره يقنط، فجعلوا القنوط مخصوص بإمام المسلمين أو من ينوب عنه، وباقي المساجد لا تقنط. والقول الثاني في المسألة بأن الأئمة في المساجد يقنطون أيضا، كل مسجد له إمام معين يقنط. والقول الثالث أن كل مصلي، أي واحد يصلي، صلى في بيته مع أهل بيته، صلى في المسجد وليس إماما أصالة من أئمة الرواتب أو أئمة المنوبة به أن يصلي، أو النساء في البيوت، قالوا كل مصلي يسن له أن يقنط لو نزلت نزلة. ولعل الراجح في ذلك والله أعلم بأن المسألة ترجع إذا قنت إمام، إذا توجه الأمر بالقنوط من من من سواء من أمير من من الأمير من إمام المسلمين أو أجازة للأئمة في المساجد أن يقنطون، فهنا يقوم الإمام بالقنوت، ومن صلى مكان الإمام في المسجد له أن يقنت أيضا. بإذن من ولي الأمر أو بإذن من المسؤولين أو الأئمة أنهم يقنطون بذلك فيقنطون إذا رأى المصلحة في ذلك في القنوت. لأن هذا الأمر به السنة حقيقة، أن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قنت مع أصحابه، ولم يأتي لم يرد في السنة الخلفاء بأنه غيرهم بأن الصحابة كانوا يقنطون في بيوتهم أو بفرادة، أو نساء كانت تقنط في البيوت. فلو قلنا بأن المسألة ليست ترجع للإمام الأعظم فقط، ترجع لمن ينوب عنه من الأئمة في المساجد، إذا المسألة منوبة بالإذن في المساجد أن يقنطون. وإلا بقى إذا أصاب الأمة وامتنع الناس عن القنوت فهذا أمر آخر قد يكون له فتوى أخرى. وقلنا بأن القنوت إما أن يكون في الصلاة كلها أو يكون في المغرب والفجر أو الفجر فقط، كل ورد فيه كما بينا. والقنوت يكون في السر والجهر، وقال إذا قنت في الصلوات يقنت سرا في السرية وجهرا في الجهرية، والبعض يقنت في السرية جهرا. ولو قنت في السرية جهرا إذا الإمام سيكون يبلغ المؤمنين بذلك، بالمؤمنين والكل مأمون بيقنط، عين البعض يرى بقنوت في السرية جهرا حياة. وبينا بأن دعاء القنوت في الوتر غير المقصود، حتى ما أعيد مرة أخرى في ذلك. المسألة بعد ذلك في حديث أبي مالك الأشجعي الذي قال سألوه على الاستمرار في القنوت، قال محدث يعني غير مشروع. ويريد أن يقول أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان صغيرا ابن 10 سنين، وصلى وراء الخلفاء الراشدين ولم يسمع رضي الله عنه أحد منهم يقنط في الفجر بغير سبب. يعني يقصد أنه انتبهون هذا القنوت اللي في الفجر اللي هو عندنا من سنن الصلاة في الشافعية عند الشافعية المذهب. ولعل سيأتي في المسألة تفصيل آخر وقت لما نفرده الحديث أنس الذي بين بأنه إن سنة كان سيأتي عموما كان مات وهو يقنط في صلاة الفجر وما ترك مات ولم يترك القنوت في الفجر، وهذا يتعلق به الشافعية في مسألة القنوت في الفجر من السنن بل يسجد له سجود سهو إذا لم يفعله أحد، سيأتي فيها إن شاء الله. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، زاد النسائي الطبري والبيهقي ولا يعز من عاديت، وزاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. طيب هذا الحديث أو دي الروايات في قنوت أصح ما فيها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنهما في قنوت الوتر، الدعاء المشهور في ذلك: اللهم اهدني في من هديت، وعافيني في من عافيت، إلى آخر ما قلنا. وفيه طبعا طلب الهداية: يا الله اهدني في من هديت، يعني دلني والزمني على الهداية. طبعا دي تشمل جميع أنواع الهدايات، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وفي من هديت يعني اجعلني ممن كتبت لهم الهداية. وهو فيها توسل إلى الله عز وجل، توسل بفعل الله عز وجل، كأنه يقول إيش؟ اللهم اهدني في من هديت كما هديت غيري فاهدني، لأن اهدني في من هديت، اجعلني معدودا ممن هديتهم. فكأنه توسل بفعل الله، بفعل الله عز وجل، بأنه كما هديت غيري فاهدني مثله، وعافيني في من عافيت، أي ارزقني العافية في من قد كتبت عليهم العافية أو رزقتهم العافية. والعافية كما قلنا صلاح في الدنيا والدين. فهو يسأل العبد ربه العافية من أسقام الدين وأمراض القلوب. أسقام الدين ومنها أمراض القلوب التي فيها كما بينا في الشبهات والشهوات إلى غير ذلك، وأمراض الأدان أيضا التي تؤدي إلى اعتلال البدن. وتولاني في من توليت، أي كن لي وليا ومعينا وناصرا، وبارك لي فيما أعطيت، أي يعني، وهذه من أعظم الدعاء أن يبارك، أن تنزل، أن ينزل الله عز وجل بركة فيما أعطاه للعبد، بركة في العلم، بركة في الوقت، بركة في المال، بركة في الجاه والولد. هذا من أعظم الدعاء، أنك تطلب البركة من الله عز وجل، وتطلب البركة من الله عز وجل أن ينزل البركة على ما أرزقنا بها، وإلا ترى فوارق بين الناس، والسبب اختلاف البركة. هذا عنده أموال ما تكفيه، وهذا عنده أقل، وهذا سبحان الله تكفيه. هذا ممكن يكون علمه أقل لكن مبارك فيه، تجد يستفيد منه الناس ويتعلمه كثير من الناس وينقل. والثاني عنده علم كثير لكنه لا بركة فيه. فالمرء يسأل الله عز وجل أن يبارك له فيما أعطاه. قال وقيني شر ما قضيت. وهنا قيني أي الوقاية، وهنا شر ما قضيت لابد هنا من تأويل، أو مش تأويل يعني توجيه للمعنى، حتى لو قلنا إيش هنا التوجيه؟ عقيدة. إيش التوجيه ولماذا؟ نعم. نعم، الشر لا ينسب إلى الله، كيف ننسب الشر؟ لا شر باعتبار نظر الشخص المصاب به، أما أن من الله فكله خير. لا يصح نسبة الشر لله ما فيه من اتهام النقص، الظاهر شر لكن يقصد به الخير أو مراده الخير. هو كلام جميل لكن ليس توجيها علميا، هذه الحكمة أو هذا الكلام جيد، لكن لابد من توجيه آخر. طيب ماشي، لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، يعني إيش التوجيه هنا؟ ما هو قال له من شر ما قضيت. ضعوا الإشكال الأول عندكم، قضاء كوني. طيب قلت كيف ننسب الشر لله؟ يبقى التوجيه كيف سيكون؟ انتوا اول وضعتوا ايدكم على الاشكال، شر ما قضيت وقضيت فعلت. انا افتح لكم الباب. ايوه ارجعي بقى استاذه عبير فتحي. ايوه كده قدر ومقدور. لا قدر ومقدور، بس انا اريدها غير كده، فصلي لي اكثر. الشر في مفعولات الله. ايوه يبقى قدر ومقدور فعل ومفعول. القدر ما يقدره الله هو الخير، والمقدور قد يكون شرا. نعم الان هذه مدرسه العقيده معنا اعتقد. لا الشر هنا للعبد بفعله وكسبه. لا هنا الشر اصل هنا مش هتقولي ذلك، لان هو قال وقيني شر ما قضيت، فكأنه ليس الفعل هو الشر، شر الفعل الذي قضيت به علي، يعني شر قضاءك، يعني المقضي، يعني وقني شر ما المقضي به، لا نفس القضاء، لأن فعل الله كله خير، فليس المقصود هنا التوجيه إيه؟ شر ما قضيت، ليس ما فعلت، لا شر ما كان مفعولا، يبقى الشر في المفعول في المقدور في المقضي، وأما فعلك فكله خير. هذا الذي يحتاج إلى بيان. طيب ما هذا إذا كان أقول ما هو التوجيه هنا إيش؟ إن قضيت، ولازم تبينوا لي المسألة فين عندكم. أنا قلت إن النزاع فين، إنه قضيت يعني تقولوا لي يعني فعلت، وهل فعل الله شر؟ ما يكون إلا فعل الله خير. يبقى لابد التوجيه تقولوا لي اولا شر ما قضيت، الاشكال فيه ان قضيت اضيفت الى الله، فكان الفعل فيه شر، لكن الحق ان الفعل كله خير انه لله، والمقصود هنا شر ما قضيت اي ما قدرت علي او هو المقضي، هذا هو اللي فيه الشر. احسنت عموما، لكن هو التفرقه هذه مهمه عشان نخرج من قول، عشان نبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وأن فعل الله كله خير. فقيني شر ما قضيت أي ما قدرته علي من بعض الشرور، قيني منها اجعل لي وقاية تقيني هذا الشر، تحفظني من ذلك، إما أن هي ترده أو أتحلى بالصبر وليس بالسخط والجزع الذي يمنع الثواب، فتقيني بأن أنا أتحلى بالصبر والقبول والرضا فأيكون لي ثوابا، وتقيني شر الجزع والسخط على ذلك على ما قدرته عليه وقضيته عليه، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذه جملة تعليلية طبعا. وأن هذه من كمال عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، الله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله السميع البصير. إنه لا يذل لا يذل من وليت، يعني لا يضعف ولا يكون له الهوان، الذي ما دام أنت وليته وجعلته وليا ورضيت عنه فهذا لا يذل، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، ولا يعز، يعني لا يمكن أن يكون الذي عاداه الله عز وجل له العزة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا يمكن أن تكون العزة لأهل الكفر، لكن نقول إن في أحيانا علو، نعم أحيانا علو، لكن الأصل إن العزة لا تكون لأهل الكفر أبدا. حدث في زمن سلام إن الكفار في أحد كانت لهم الغلبة، لكن عيش ليس عزا كاملا ولا عزا مطاردا ولا عزا مستمرا، في بعض الأحيان يكون لهم العلو ولهم التمكين كما في زماننا، لكنه الله عز وجل لا يمكن أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. تباركت ربنا وتعاليت، تعظمت وتزايد بركتك وإحسانك وتعاليت هنا من التعالي وهو العلو. وطبعا هنا علو الذات وعلو الصفات إلى غير ذلك كل صفات الكمال. طب هذا الحديث يستدل به على مشروعية القنوت في صلاة الوتر والاستحباب. من يصلي وتر في آخر من الليل يستحب له أن يقرأ بهذا الدعاء. وهذا فيه خير كثير. خير الدنيا وخير الآخرة. والبعض قد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد الدعاء. وإن لم يثبت في الدعاء لكنه ثبت عن بعض الصحابة أنه كانوا يفعلون ذلك يصلون على النبي في القنوت. والأفضل في ذلك أن هو يلتزم بهذا الدعاء. طبعا الصلاة إشكال فيه أن يلتزم بدعاء القنوت لأنه ورد فيه الذكر. وللأسف بقى أن بعض الأئمة في رمضان تحديدا في دعاء القنوت بيفتحون في هذه المسألة ولا يلتزمون بدعاء القنوت فقط ويزيدون في الأدعية. وللأسف يدخلون بقى السجع والتكلف ودعاء مخترع وتفاصيل وكلمات وأحوال وقصص، وهذا كله ليس من السنة في شيء. إن أراد أن يزيد وأن السنة أن يقتصر على دعاء الوتر فقط القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لو زاد فيزيد بجوامع من الدعاء فقط وليس كما يفعل الناس ويطيلون ويأتون بتفاصيل لا لم ترد فيها سنة ولا حتى مأثور عن الصحابة. بعض يدعو الناس بالساعة والساعة لربع والنصف الساعة يدعو ويشق على أنه يصلي ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط، وهذا فيه مشقة على المأمومين. بل الأولى قراءة القرآن هو الذي تخشع به القلوب وليس دعاء الداعي هذا. وإذا دعا يدعو بصوته المعتاد لا يحتاج أن يلحن ويغني ويفعل، بل يدعو بصوته المعتاد فيه إخلاص أكثر وليس فيه تكلف أصالة ولا سجع بقى وتلحين وغير ذلك مما يطرب الناس، كل هذا يخرج عن خشوع وعن إخلاص في الدعاء. وهذا الحديث فيه يعني فيه لفتة بأنه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وأن النبي لم يفعل، يعني لم يفعل لم يصح إن لم يرد إن النبي قد صح عنه القنوت في الوتر، لكن السنة في القنوت في الوتر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا للحسن. لذلك بعض العلم قالوا لا ينبغي المداومة عليه. لذلك مداومة القنوت في الفجر في رمضان هذه يعني الأصحاب عندنا في المذهب والمذاهب أن السنة أن الصحابة كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان بعد 15، وأما مداومة القنوت في رمضان من أول يوم لم يرد فيها دليل أصالة، بل ما ورد عن الصحابة هو أنه كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان. طيب نكتفي بهذا، نقف عند مسألة الهوي إلى السجود. ما رأيكم في مسألة النزول بالقدمين باليدين أو بالركبتين؟ نقف عندها أم تريدون الإكمال؟ ما أدري يعني، نكتفي بذلك. ما رأيكم؟ أرى الاكتفاء. طيب جزاكم الله خير. ايش عندي سؤال، يتفضل اللي عايز ينصرف يتفضل. من لم يأخذ بأن الإمام عليه جلسة استراحة والمأموم قام، من لم يأخذ باله أن الإمام جلس جلسة استراحة والمأموم قام، هل ينزل؟ لا ما ينزل. كيف؟ يعني خلاص استقام، لا استقام للركن خلاص انتهت المسألة. ما لم يأخذ باله أن الإمام جلس جلسة استراحة والمأموم قام، هل ينزل؟ لا لا ما ينزل طبعا، ما ينزل أصلا. ترك حتى الهيئات والسنن هذه لا لا لا ينزل لها مرة أخرى. حكم الدعاء بين السجدتين واجب أم مستن؟ لا سنة، سنة سنة على الكل، سنة على الكل. هو بعض أن قالوا لو قلنا بأنه سنة الدعاء بين السجدتين سنة، ليس المذهب فقط على الكل. قنوط طوال العام طبعا مخالف للسنة. القنوط طول العام تم أين هذه ومن أين في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أيام وابتلاءات كثيرة في زمن الصحابة ولم يقنط كل هذه المرات، ده وما قنط إلا شهرا بسبب. من أين طيب الدعاء اللي يكون القنوط طول العام؟ نعم مخالف للسنة. يعني هو حدث في زمان عمر وأبو بكر، يعني أبو بكر ده نعرضه في حروب الردة وغيرها مما حدث، بدي لا شك كانت ابتلاءات. الصحابة العمر رضي الله عنه وارضاه، لذلك حصل القحط والجد ومع ذلك لم يقنط، قام فاستسقى. لذلك البعض يقول بأن القنوط يكون فيما يصيب المسلمين وليس فيما ينزل من أوامر من من من مصائب كونية من الله، قدر الله كونا. لكن طول العام هذه ما ورد فيها سنة، هذه مخالفة للسنة. هل الغسل الفريضة والنافلة إيش كيف يكون غسل النافلة؟ الغسل الفريضة معلوم كيف يكون الغسل، تبردا ليس فيه وضوء، لا يجزي عن الوضوء. الغسل الذي فيه نية هذا لا يجزي عنه، لابد من الوضوء فيه. غسل الجمعة لابد من الوضوء، لأن النية في الغسل إيش قلنا؟ فرض الغسل الواجب، وده مش واجب عندنا سنة. ثانية استباحة الصلاة أو رفع الحدث الأكبر، وده ليس بحدث أكبر. فإذا الغسل المسنون لابد فيه من وضوء. نعم القنوط في الوتر ليس في الفروض، لا في فرق بين قنوط الوتر وبين قنوط النوازل. قنوط الوتر يبقى ده في الوتر فقط، اللي هو ذكر حديث الحسن رضي الله عنه. لذلك انا اقول ان هذا خاص بالوتر، هذا يكون في الوتر مش في الفروض. طبعا اسمه قنوط وتر، لكن قنوط النوازل بيكون في فروض، في الفروض كما بيانا. يجوز ان اقنط في كل الصلوات حتى لو حدثت نازله خاصه بي انا؟ لا لا لا يجوز. القنوط نزل لنوازل تخص المسلمين، لك الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. القنوط خاصه بنازله تخص المسلمين، السنه جاءت بذلك. النبي ما قنط الا لما حدث لفاجعه تخص بعض اصحاب المسلمين في حبسهم لبعض القراء، قتل القراء او شيء حدث للمسلمين ليس للشخص. والا ما في في السنه الناس يصيبها ما يصيبها كل يوم من بلايا وابتلاءات، ولم يرد ان المرء يقنط في ذلك سنه. غسل الجمعه، انا رددت عليكي غسل الجمعه، انت سمعتيني ولا انا مش انت؟ خلاص انتهينا. هذه اقصد في الوتر طوال السنه. ما قلنا طبعا انا قلت الان ان بعضهم قال انه هذا ليس على الديمومه، يعني لا يقنط دائما، احيانا يقنط واحيانا يترك في الوتر، ليس على الديمومه. سمعت شيخ يقول يجوز القنوط في الحر الشديد. عندي نظر في ذلك بصراحة، يعني لو قالوا ما هو دول يقولون بقى بالأمور ما تحدث الزلازل والأمطار والبرد والحر، ما هو في الآخر لابد لو قلنا يعني عندي يعني حقيقة ما ورد ذلك. مثلا كان في حر شديد في وكان في برد شديد وما كان يفعل ذلك. ما ورد ذلك، بل قلت بأن بعض أهل العلم قالوا ما يقنط في مسائل التي فيها قضاء الكون هذا، بل قنوط فيما عمل فيما أصاب المسلمين من أفراد، قتال حبس تعرض إلى غير ذلك، لكن التوسع في ذلك حقيقة فيه نظر. هذا أصاب، قلت سيدنا عمر أصابه العام الرمادة وما قنته، لكن قام يستسقي، وأبو بكر في الردة ما أشد، ومع ذلك ما قنته، ففيه نظر حقيقة في ذلك. يجوز القنوط، ما قلناها أبو محمد لسه ما أجبته الآن، القنوط العلماء قالوا لا، الديمومة فيها نظر، الديمومة على ذلك فيه نظر يعني، لكن يفعل ويترك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. إيش؟ لا، ما يجوز يا أستاذة، ما يجوز القنوط إذا حدثت نازلة به شخصية، ما يجوز، لا يجوز القنوط كان لما يصيب المسلمين عامة. وعدنا نتكلم أصلا القنوط، قلنا لابد فيه من إمام يقنط في المسجد ويقنط خلفه المأمومين كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو المسألة كانت على كل واحد يصيبه بلاء أو ابتلاء يعني أو مصيبة فيقوم يقنط، فما جاءت السنة بذلك، وما سمعنا وما نقل أحد عنا بأن هذه من السنن أن المرء إذا أصيب بشيء يقوم فيقنط. طب اتركيها لما ياتي ان شاء الله، ما خير رفع اليدين ذكرينا بها بس عشان نتكلم فيها باذن الله تفصيلا، هياتي فيها ان شاء الله مساله رفع اليدين هذه عشان احسن الله عليكم. لا انت كنتش معايا في الدرس بقى كده، لا لا يجب، لو تقصدي يجب لا يجب، لو تقصدي كلمة لا يجب، لا، قلنا النبي قنط في الخمس أو قنط، هو السنة يفعل ما ورد، إما يقنط في الخمس أو إما يقنط في المغرب والفجر أو يقنط في الفجر، وإن كان ورد أن أبو هريرة قنط في الظهر وفي العشاء. لا لا ما تعتذر، أنا فهمت الآن مقصدك، أنت تقول يجب، لا أنت كنت على صواب، أنت قلت يجب، احنا بينا لك، انت بتسالي سؤال اخر هل يجب ام لا، فهو حقيقه الافضل الاولى انه يلتزم بالسنه، انه اما يقنط في الخمس كلها او يقنط في الفجر والمغرب كما ورد، او يقنط في الفجر، لكن حقيقه هذا الاولى ان يلتزم به. أحسن الله لكم جميعا. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. اليوم في درس إن شاء الله للقواعد الفقهية، غالبا سننتهي من القاعدة الثانية، إلا ده الوقت لم يعني لم نستطع، سيتبقى لنا فيها محاضرة أخرى.